الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تهجم عليك أحيانا بلية أو هم أو غم أو مشكلة، وكل واحد منا له بليته الخاصة به. فلا تظن أبدا أنك إن نظرت إلى إنسان مبتسما أنه أسعد الناس. ربما يفتر ثغره عن ابتسامة، ولكن قلبه مليء بالأسى. إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وقال الآخر: لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. يعني بعض الناس تظن أو ترى الطير وقد ذبح فيبدأ في سكرات اللحظات الأخيرة ينتفض هنا وهناك، يظن الرائي من بعيد أن الطير يرقص. أنت إن رأيت إنسانا عريض المنكبين قوي البنية يتورد وجهه بالحيوية والحياة، لا تظن أبدا أنه إنسان يتمتع بصحة جيدة، فربما يطوي داخله أمراضا كثيرة عدة. أيضا إن رأيت إنسانا كما رأى أهل الدنيا قارون ونظروا إليه نظرة، وعندئذ كانت تقديراتهم خاطئة كل الخطأ، هكذا أنت البلية والمصيبة تنزل مفصلة عليك إذا جاز التعبير. ماذا تصنع إذا هجمت عليك بلية؟ الله عز وجل في معنى الحديث القدسي الذي تقويه آثار أخرى: يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. فالدنيا تشتد على صاحب الأزمة فيطرق الأسباب فتشتد، فيطرق أسبابا أخرى فتشتد، فيطرق أسبابا ثالثة. يأتي عليه يوم وقد استنفذ كل أسبابه، كل الأسباب استنفذت، طب وذهب، مختبرات وعمل، صاحب الضائقة المالية مصارف ودق بابها، أقارب وذهب إليهم. فلما استنفذ الأسباب كان من الواجب أن يفهم من الأول وهو يطرق الأسباب أن للأسباب مسبب. فإذا هبطت عليك البلية اسأل نفسك أسئلة عدة. السؤال الأول: من الذي ابتلاك بها؟ وإذا كنت مقتنعا، ويجب أن تقتنع أن الذي يبتلي هو رب العباد، فاعلم أنه أحن عليك من أبيك وأمك. إذن لن يبتليك إلا بما تستطيع أنت أن تتحمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تظن أبدا أن مصيبتك أكثر من تحملك. فإذا سألت السؤال الأول من المبتلي، تقول في نفسك إنه هو المحسن، وتخيل أن المحسن هو الذي يبتلي، فكيف بك وأنت تبتلى إذا أيقنت أن المبتلي هو الله؟ فتقول هذا إحسان من المحسن في صورة بلية. هذا هو السؤال الاول. بعد المبتلى اول ما تنزل المصيبه، اي مصيبه، ولد عاق، فشل زواج لبنت بعد ان تزوجت شهورا بسيطه عادت اليك بعد سنه، عادت بولد على كتفها سبحان الله، امراتك بعد ان كانت مطيعه صارت عصبيه او العكس، جيرانك انتقلت الى جيران سوء والعياذ بالله لا يرقبون فيك الا ولا ذمه، مدير جديد في المؤسسه يعني يؤذيك، اذا صنعت حسنه دفنها وان صنعت سيئه اذاعها واشاعها وحسبك عليها، موظف تحت يدك يرائيك وينافقك وانت تعلم انه منافق، البلايا العامه التي تحد بالامه، كل هذه ابتلاءات تنزل عليك وانت مسلم، والمسلم ذو قلب حساس. فاول سؤال تساله تقول يا ربي انت الذي ابتليتني. وكان علماؤنا كلما هبت عليهم نسائم البلايا والابتلاءات يقولون لا كرب وانت رب، لا كرب وانت رب، لم يقل علماؤنا لا كرب وانت اله، لا، لا كرب وانت الله، هذا توحيد الوهيه، لكن توحيد الربوبيه يقتضي حنان الالوهيه، عظمه الالوهيه، الرب هو المربي، والمربي يربي ولده بالترغيب احيانا وبالترهيب احيانا، بالعطاء احيانا وبالمنع احيانا، وانت لان عقلك اكبر من ولدك فانت تعاقبه احيانا، تاتي له بالطبيب ليجري له عمليه جراحيه، عقل الولد يقول ابي غير رحيم، تذهب به الى الحلاق او الحجام يؤذيه ويؤذيه في راسه ويضع عليها الماكينه او المقص او غير ذلك، في ظاهر الامر عنده انك مؤذي، لكن بعقلك انت ان يصير مهندما، ان يصير مزينا، ان يشافى ويعافى. فاذا اذا كان هذا عقل الاب وتدبيره فما بالك بالمدبر سبحانه. اذا اول سؤال تسال نفسك فيه من المبتلى؟ الله، الله في هذا الابتلاء محسن ام غير محسن؟ سبحانه هو المحسن يحسن اليك. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني ان الازمه ربما تتفاقم يعني تزداد، وتقول انت في نفسك ليس لها حل، امرأتي تسوء اخلاقها، اقاربي يؤذونني، جيراني يصنعون معي كذا، المرض يتزايد، الاطباء وصل بهم الحل الى كذا، الضائقه الماليه وصلت الى شارع مسدود. هنا الناس قسمان، مؤمن صادق يقول اشتدي ازمه تنفرجي، مؤمن صادق يقول طالما ان الازمه عقدت فقد آن لها ان ترحل عني، ولكن كيف ترحل وانت ما دعوت رب العباد سبحانه ولا مسافه بين السماء والارض الا دعوه مستجابه، اين انت من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اين انت من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اين انت تقول يا رب اغنني بالافتقار اليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك، اين انت من قولك اللهم لا تذرني الى نفسي ولا تتركني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك واصلح لي شاني كله، اين انت من الثلث الاخير من الليل، اين انت وانت ساجد وانت قريب واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. اذا المسألة انك تعمي على نفسك حقيقة الامر، وهي ان تلجئ ظهرك لمن بيده الامر كله. اذا من المبتلي؟ الله. الامر الثاني اسباب رفع الابتلاء، اليقين بالله عز وجل ان الازمة تزداد، اذا على وشك الانفراج. الامر الثالث حسن ظنك بالله، هل عودك ربك الا خيرا؟ الناس قسمان ايضا، يعني نحن قلنا في في في في في في في, في قضيه التوكل على الله حق التوكل، العبد يقول الازمه طالما ازدادت ان شاء الله احلك ساعات الليل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، والناس عندما يحسنون الظن بالله تفتح لهم ابواب الرحمه، والله عز وجل عندما يريد حلا لمشكلتك كم يقتضي من الوقت؟ ساعة؟ يوم؟ عام؟ أم أن الله الأمر بيده عندما يقول للشيء كن يكون؟ سبحان الله، كن يكون. مسألة الرجل يسمع إلى أبي هريرة يقول كنت سابع سبعة مع رسول الصحابة، يعني يقص التابعي جالس بين يدي أبي هريرة، كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح إذ مد يده وقال ألا تبايعون، فمددنا أيدينا. الرسول يقول من يبايع؟ فمد الصحابة أيديه، فابتسم الحبيب وقال صلى الله عليه وسلم ألا تسألون على أي شيء تبايعون؟ قالوا نبايعك على ما تحب يا رسول الله. قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن وأن، عدة يعني شروط في البيعة. ثم قال وأن لا يسأل أحد منكم شيئا أحدا إلا الله. فقال التابعي وهو يسمع إلى أبي هريرة يا رب أشهدك أني سابع الثامن السبعة، يعني إذا كان الصحابة سبعة شهدوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، أنا مع السبعة فصاروا ثمانية. قال فبعد أن غادرت أبا هريرة عدت إلى الشام، ثم بعد ذلك أردت أن أذهب إلى الحج فضللت عن القافلة فسلكت مفازة مهلكة، دخل في الصحراء فإذا بي أقع في جب، جب عميق، فقلت من الذي يدري بالآن؟ أنا بالليل جنح الليل، الجب عميق، انتهيت. عندئذ سمعت جلبة قافلة تريد أن تستريح، فأرسلوا واردهم. العربي كان يعرف بالصوت أن هذه الحفرة وهذا البئر وهذا الجب فيه ماء أم ليس فيه ماء، قال لمن معه هذا جب ليس فيه ماء. قلت لقد جاء الفرج استغيث، فتذكرت بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا. هذا رقي إيماني، طبعا الكل سوف يعترض لا لا لا، هذا من أين الأسباب وأين ترك الأسباب؟ أنت عملت كل الأسباب، ماذا صنعت؟ فشلت، لكنهم اعتمدوا على رب الأسباب. قال فتذكرت بيعتي فقلت والله لا أسأل أحدا إلا الله. فقال تعالوا لنهيل الرمال على الجب كي نسده حتى لا يقع فيه ضل في الطريق، فبين الرمال تنزل عليه. قلت أستغيث، فتذكرت بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحضر البيعة لكن بايع بنيته، بايع بنيته ألا يسأل أحدا إلا الله. عندئذ أهالوا علي التراب حتى كدت أن أختنق. قلت يا رب بحق بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقي فيها أنقذني، فرأيت يدا تنتشرني، فرأيت نفسي مع القافلة التي ضللت عنها. طبعا هذا الكلام في 2008 كلام خيال، كلام خيال. انت الشيخ يقص عايش في برج عالي يقص عن الناس سبحان، هؤلاء اناس من اجدادنا، هؤلاء اناس من اجدادنا، زيد بن الدثنة رضي الله عنه سبحان الله، وخباب رضي الله عنه في لما أسرته قريش كانت تخدمه زوجة احد الكفار تقول والله دخلت مرة أرى من الكوة وجدته بعد الصلاة بيده عنقود من عنب وليس في مكة حبة عنب واحدة. يعني إذا كان مريم يعني من أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فالله لا يمنع نواله عن إنسان يحسن الظن به. فإن نزلت بك بلية اسأل من المبتلي ثم أحسن ظنك بالله، واعلم أنها إن اشتدت إنما هي إلى زوال، واعلم أنك عبد لله والمالك يتصرف فيما يملك، وأكثر من ذكر الله وادعو الله أن تزول الغم. اللهم فك كروبنا واكشف غمومنا واذهب همومنا ونق قلوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، احبتي في الله، الدنيا ليست أبدا دار تكريم، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. الصحابة وهم يحفرون الخندق يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. عباد الله، اعلموا أن الأزمات التي تحيط بنا فرادى وجماعات إنما هي إلى زوال، أو نحن إلى زوال، ولكن ادعو الله أن يثبتك عند المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم. اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، قوي عزائمهم يا رب الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين. اجمع أبناءنا وإخواننا في العراق على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأعد إليهم عراقهم وكل بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. وليسامحنا إخواننا الذين يصلون خارج المسجد لأنه لا أقل للخطبة إلا هذا الوقت. نكمل الحديث إن شاء الله بعد الصلاة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهم علاج فوري لقضية المصيبة والابتلاء، أول ما تنزل عليك المصيبة تذكر نعم الله عليك. الإنسان ساعة البلية لا يرى إلا بليته، لا يرى إلا المصيبة فقط. فإن كان مرض خفيف أو ابتلاء مالي أو هم من الناس، يسد هذا الهم أمام عين بصيرته جانب الصحة وجانب الفضل الإلهي الذي لا حد له. كيف؟ أنت تتقلب في نعم الله فتأتيك البلية لتختبرك. البلية هي اختبار، الابتلاء عبارة عن ايه؟ اختبار. العجيب، قد يبتلى إنسان بمنصب قيادي معين، هذا ابتلاء، يفرح يجلس على كرسي ويعني ما فيش بعد كده، ايه الخطوة اللي بعد ذلك؟ يبتلى بسعة في ماله، هذا ابتلاء. يعني سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالم أبدا، حتى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما لبث الشيطان عليه صلاته ليلة قال: فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على يدي. يعني شيطان أعمى بصر وبصيرة، طب تعالى الواحد زي حالاتي رايح لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تشوش عليه الصلاة؟ هو ده حد يشوش عليه صلاته المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد ليلعب به الصبيان في المدينة عند الصباح. شوف حنان الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان ده عبارة عن ايه؟ لعبة في يد المؤمن. فشوف شوف الأدب. فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على أخي سليمان. إيه ده؟ إيه آخر خلق هذا؟ أنت يا رسول الله أدبا، يعني سبحان الله تعالى. فإذا سيدنا سليمان أوتي أشغل، يعني بالله عليك لما واحد كده يقعد كده يقول إيه؟ فرضنا إحنا الآن داخلين على أيام يعني اقتراب الأرض من الشمس، هذا كلام جهل طبعا، ما في اقتراب الأرض من الشمس تحترق، لكن يعني داخلين على أيام الصيف. ربنا يعيذنا وإياكم من حر جهنم يا رب. فسبحان الله العظيم، تخيل أنت سيدنا سليمان قاعد الآن يا رياح يا في شمال ألاسكا, أنت يا جو يا في شمال اسكندنافيا, أنت اللي في عند شمال بافلو وشمال كندا وعند القطب الشمالي, عايزين بس نسمة كده على شهر 7 و8 ما تنسوناش, كان يحصل إيه؟ ولا حد يشتكي من عبد الوهاب, يا عبد الوهاب التكييف, يا عبد الوهاب يعمل في التكييف ايه يا عم, التكييف معمول لمية لمتين مش الف والفين, ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. فتخيل انت سيدنا سليمان ايه, الريح غدوها شهر ورواحها شهر, اقصى انسان واغنى انسان في زمن سليمان عنده فرس, سيدنا سليمان عنده ملايين من الخيول, ولكن رغم ذلك عنده بساط, يقول الريح يلا يا ريح يلا نعمل ايه بلهجة المطار, ها ها اقلاع صح تكف, ولا مش يقولوا عليها كده اولادنا احسن اولادنا مش هنعمل يعني اقلاع, فكر اقلاع هدوم, لا مش اقلاع هدوم اقلاع طيارة, سبحان الله نعمل ايه لله الامر, فاحنا يعني نكدت عليكم الخطبة لازم نخففها شوية, انا نكدت على روحي المهم يعني سبحان الله, هذا لشحن الصدور, اللهم مشحن قلوبنا بالايمان يا رب. يمشي البساط وسليمان يشاهد مملكته الواسعة, وبعدين ماشي مرة في حراث, حراث يعني ايه رجل ايه يحرث الارض, اظن حراث يبقى رجل كثير الايه الحرث زي فلاح يعني كثير الايه الفلاح, صياد نجار, اهو درس في ايه في صيغة المبالغة, المهم وهدبلك انت. فالمهم ماشي البساط, بساط الريح الحراث دي ظل الشمس حارقة, بس كده على ناس سليمان بيتفقد احوال الرعية لا عن طريق مونيتور ولا طريق كده, يعني الطرق التجسس كثيرة هو بيتفقدها من علم بما اعلى ربه سبحانه مكانته سبحان الله. المهم فالفلاح الحرق دي لقد اعطى الله آل داود ملكا عظيما, الريح جندي من جنود سليمان نقلت الكلمة لسليمان يا بساط ها اهبط انزل لاندن ها صح لاندن نزلت لاندن نزلت على الارض سبحان الله, ولد صالح او الامس قبل من 10 سنوات يعني ايه يا شيخ كان قيلا من اقيال العرب, قلت غريتها فين دي, قال له والله انا بقلف كتب ابويا فتحت وكان ثمامة ابن اثار الحنفي وقال كتبها ما شاء الله والله فرحت به, ثمامة ابن اثار كان قيلا من اقيال العرب, قلت له انت سألت حد قبلي, قال سألت ابويا, قال يعني خدها زي ما هي وخلاص انت لازم تسأل سبحان الله, بيقولوا مثلا الله اعلم اسأل لا لا تسأل معقول ابوي يقول الله اعلم, الله اعلم ليه احنا عرب سبحان الله, المهم نسأل بس لا حول ولا قوة الا بالله. والله ولد عنده 10 سنوات رجل فاضل متواضع استاذ جامعه, قال والله يا استاذ احنا جهله في اللغه, الولد ابني الرجل قرأ في المغرب الإخلاص في الرمد واحنا راجعين البيت بيقول لي يعني ايه يا رأي ابويا الصمد, قل هو الله احد الله الصمد, قلت والله يا ابني استنى لما اسأل الشيخ لدعى لابني الصمد ها هو الذي تصمد اليه الحاجات فالكل يحتاج اليه ولا يحتاج هو الى احد, ولما العرب سمعوا من النبي الله الصمد فهموا فايقنوا فدخلوا. قيل من اقل قيل هو الملك او الرئيس وليس المقيل, قال اذا قال قولا لا يرد او اذا قال قولا فعل, يعني قول فعل خلاص ادخل مبالغه اخرى خلاص, ما تصلوا على رسول الله. انا ملاحظ من اسبوعين انكم تجون الى يمين, انتم تاكلوا قبل الصلاه على طول ولا يريد بعد الفجر, كلوا واشربوا هنيئا ولا تصرفوا وتعالوا الجمعه كده وايه وانتم مخبرون على الشيخ, يعني انا مقبل عليكم فاقبلوا عليه يعني فاهمه قاعد انا مش عارف انتم مبسوطين الجماعه غير العرب بارك الله فيهم يعني عندهم حكايه الحس دي يعني انه يتفاعل وان عنده ايمان اعلى منا بكثير. مساله ان تظهر على وجه ملامح معينه لبص يعني سبحان الله. مره في مدينه شمال تورونتو اعطيت محاضره اخوه غير عرب كلهم, فما فيش اي رد فعل من ابدا. ابص على المحاضره ابدا لا آية رحمة ولا آية عذاب, هي كده ايه كله جعل. لا حول ولا قوة, يبدو ان انا ايه ما عرفت اقول الا في وسط الاخوة من بني جلدتنا. بعد المحاضرة وقفوا يسدوا على المحاضرة خير بارك الله في ايه, ما انتوا ساكتين ليه؟ قلت لهم نعمل ايه نعمل ايه يا اخي, عايز اقرأ وجه واحد فيكم. الله ومش ولا وجه يقرأ لا اله الا الله. فلما انا الاقي اللي قدامي ساكت كده انا اخاف اما انه نايم او انا كلامي اي كلام. ها قال الحسن البصري لما حضر درس علم قال يا هذا اما ان شيئا بقلبك وان شيئا بقلبي. بس المتحدث الحسن يبقى مين اللي عنده شيء في قلبه؟ المهم يا ريح نزل البساط. تنسيته ولا ايه؟ ما توحدوا من لا ينسى. احنا برضو جبنا سيره الاكل الله سامحكم الله. المهم نزل البساط ربنا نازل سبحان الله, فنزل بجوار الحراق. قال ماذا قلت آنفا؟ قال قلت إن الله قد أعطى آل داود ملكا عظيما. قال والله لتسبيحة واحدة وتحميدة واحدة وتهليلة واحدة وتكبيرة واحدة من فمك خلف هذا المحراث خير لك من ملك آل داود. ملك آل داود ينتهي ولا لا ينتهي؟ انتهى. أين عرش القيس؟ ها سبحان الله, فكله ينتهي ولا ينتهي. فشوف سيدنا شن الريح ودورها شهرا ورواحها شهر, وبعدين الشياطين. إذا رب كيف أسيطر على الشياطين؟ الشياطين نحن مش عارفين نحن نسيطر على الشياطين اللي في البيت أعزك الله. خلي بالك أنت الشياطين البيت إحنا مش عارفين نسيطر عليها. الشياطين دي اللي هي مجننة العالم, أنا سيطر عليها رب أنا سليمان. هلا ومن يزغ منهم عن أمرها ها نذيقه إيه؟ فسبحان الله اعطاها رب العباد السر. الشيطان اللي يعصيك في امر في كلمه سر واحده تروح احترق ينتهي. فالشيطان الطائع له ها لما راى نهايه الشيطان العاصي ها استقام. بس مش استقام يعني استقام لحد ما كنت استقام زي الحديث بتاع ايه سيدنا الخليل صلى الله عليه وسلم, ما من عبد الا وله شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا يا خبر حتى أنا. قال إلا أن أعان الله عليه فأسلم. واحد يقول يا سلام يعني الشيطان بتاع رسول الله أسلم؟ لا الشيطان لا يسلم أبدا. لا تقديرها إلا أن أعان الله عليه فأسلم أنا من شره. الشيطان لا يسلم. بس واحد يقول لك يا أخي ده إلى يوم يبعثون كيف يعني يسلم الشيطان الرسول؟ أبدا فأسلم أنا من شره. سبحان الله يا ابن الخطاب اخبرني ماذا تصنع ما رأيت الشيطان سالكا طريقا الا وسلك طريقا اخر. سبحان الله. ولذلك الخادم عند رجل في البادية, الرجل في البادية عنده معزة او عمزة عزيزة عليه شاه يعني, عايز يبدو ان الخادم او العبد بدا يتمرد على ايه على سيده, فراح تسر رجل الايه الشاه اصبحت بايه بثلاثه. فرجع الرجل كذا سليما قال من الذي صنع هذا؟ قال انا. قال انا. قال لماذا؟ قال لأغيظك. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. اسمع رجل الحليم مش متهور زي حالاته وحالاتك العصبي مش أول على رد فعل سريع. قال والله لأغيظن من شجعك على إغاظتي اللي هو من؟ قد عفوت عنك وأنت حر لوجه الله. ايه الناس دي يا اخي؟ ايه مصنوعه فين دي؟ في مدرسه محمد بس. بس غير كده بقى والله لا. يقول لي اوكسفورد ولا السوربون ولا بربون ما فيش الكلام ده. طلعوا ناس والعياذ بالله ضربونا بالقلم وبيؤذونا لغايه اليوم ونيجي نتكلم على الواد الفلسطيني المسكين يقول لك لا المدرسة المسكينة شو يدخل على المدرسة بتاع اليهود يقتل 8 من الأبرياء وما الثاني مش أبرياء يا ابن الأبرياء ده سبحان الله الحق. يعني ده أبرياء وده مش أبرياء ده دم يعني من من من من, من كبسي كولا وده دم من من تراب لا حول ولا قوة خلي بالك اوعى المشروبات دي والعياذ بالله مضره بك خلي بالك بك وباولادك ده بس على الماشي كده اذا شرب الواحد كوب من المياه الغازيه علميا وجب ان يشرب 7 أكواب من المياه ليتعاد الجسد مره اخرى ويعاد الى التوازن الذي كان قبل شرب كوب المياه الغازيه ده في البدايه كان عندك بتاع مسمار بتاع كده صواميل سوداء صدأ ياكلها حط عليه بس شويه مياه غازيه وانظر ماذا تصنع ضع فيها قطعة لحم بيضاء 2 ساعة تصير سوداء كالفحم فالله يسامح من يشجع أبناءه على شو ده في الناحية الصحية أما في الناحية الثانية فأنت فاهم وأنا فاهم خلاص خلاص مفهوم مفهوم المهم الشياطين كل بناء وغواص يعملون ايه التماثيل ودياه ما التماثيل حلالة سيدنا الشيخة هي ما في التماثيل لا ما كان حلالا لنبي الله سليمان ليس حلالا ايه يعني لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم الشياطين كل بناء وبعدين ابوه من قبل داود سبحان الله يعني ايه انا اعمل السابغات وقدر في السر ألمنا له الحديد الجبال يؤوبنا معه وطير الملك هذا كله سبحان الله اعتبر سيدنا سليمان ايه اعتبره ابتلاء اعتبره ايه ابتلاء ماذا قال لما دخل ولي العرش وخلاص يعني الانسان ساعة الانتصار ينسى لكن المؤمن لا ينسى اول ما دخل لعرش بلقيس مستقرا عنده قال من يأتيني منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم النقاب قبل انتهاء مجلس الملك يكون العرش عندك لا لسه ننتظر 5-6 ساعات قال الذي عنده علم من الكتاب سيدنا سليمان نفسه انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك انت عفريت تظن انك يعني ولذلك الجماعة الآية دي تغلق الباب على المتعاملين مع العفريت خلي بالك انت هيعمل لي عفريت ويطلع العفريت وطلع من عينها وطلع من يعني العفريت مش لاقي الا المسلمين المساكين ده احنا القوى العالميه بتركبنا والمجرمين يركبونا ولسه العفريت ايضا ركبنا عفريت الله يرحمه الشيخ الغزالي قال يا عمر يا ابني دخل عليها واحد كده كمان اجسام 7-8 كده قوى تمام خير يا ابني تعال قال له والله يا سيدنا الشيخ انا عندي مشكلة قال له خير يا ابني قال والله انا ركبني جني قال له ليه يا ابني انت ما تركبوش انت سبحان الله حول ولا قوة الا بالله قال يا ابني والله القاهرة زحمة واللي يلاقي حاجة يركبها يطير بك في الجو لا حول ولا قوة هو العفريت مش اجد المسلم يركب لا اله الا الله طبعا عارف بعض الاخوة دلوقتي عيب يا استاذ كده انت تنكر الجن احنا شوف انا خلاص اصبحنا نصبح بقصيدة مدح وبعد ساعتين نذم بعشر قصائد هجاء لا المدح يعني ينفخنا ولا الهجاء ايه يعني يضغطنا انما خلاص يعني عندنا في مصر يقول لك الجلد نحس صار نحاسا مش معنى كده ما عنديش احساس الله يسامحكم يعني ما شفت خلينا نغلط الله يسامح تحبوا تسمعوا بقية الحكايه ولا كفايه كده المهم كل هذا الملك قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك غمض عينك فتح عينك تلاقي الايه العرش اول ما يجي مستقر عنده بيقول ها فيه زعيم غيري فيه ملك في العالم غيري فيه ملك في العالم قال هذا من فضل ربي ها ليبلوني يعني ايه ليختبرني يمتحنني سبحانه ليبلوني اشكره ام اكفر الله يبقى وصف النعمة الى ايه الى طريقين اما شكر لها فتيصل في ايه تثبت وتزداد واما كفر بها فتضحل وايه وترحل يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وهربت منهم وقلما عادت إليهم مرة أخرى كم من دول كانت آمنة مطمئنة كالقرية التي قص عنها رب العباد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فنزل عليها والعياذ بالله الله اختبرها بلباس الخوف ولباس الجوع وبعد ما كانت آمنة صارت خائفة، بعد ما كانت سبحان الله شبعة صارت والعياذ بالله تبحث عن يعني شيء بسيط تتبلغ للعباد به. فالإنسان عند المصيبة وعند الابتلاء اذكر جانب النعم، أول ما تذكر جانب النعم تستحي من رب العباد سبحانه، تقول يا الله. طب بالله عليك روح لطبيب الأسنان يقول لك يا خبر انت ليه من مد، واحنا كعرب لا نذهب الى طبيب الأسنان الا اذا لم ننم من شدة الألم. ابناء عمنا في الإنسانية عنده ايه زيارة دورية للطبيب لازم، صح؟ احنا ما عندنا زيارة دورية، احنا زيارة قصرية. يا شيخنا نسأل مرة شيخنا الغزالي رحمه الواحد يسأله قال له الإنسان مسير ولا مخير؟ قال له والله يا ابني في الغرب مخير وفي الشرق مسير، نسأل الله السلام. وهذا أعجب كلام في القضاء والقدر. المهم رحمة الله على شيخنا. المهم فسبحان السن هذا عشان تشيله الدكتور يقول لك انا عايز احط لك سم مش عارف من طريق او عالكون في طبيب اسنان يزعل منها بجد، ما شاء الله هم اللي بيزينون بارك الله فيهم. الواحد لما ادراسه نسأل الله السلام. وعندنا مثل جميل في مصر يقول ايه اصعب شيء في الدنيا اثنين، ها لا وجع الضرس والعين وزواج الاثنين اهو مثل وخلاص، تاخده صح تاخده غلط. قالت جدتي، ها قالت جدتي، اعملها برنامج كده قالت جدتي مثلا، لو عندي وسيله اعلام خاصه كنت اقول قالت جدتي واجيب كلام لجدتي بس الله لجدتي يعني ام ابويا لكن انا جدتي وخلاص يعني. المهم فاريد ان اقول ان هذا السن عشان يعمل لك مكانه شوف ياخذ كام، وهل هو بنفس الاصل؟ قال لك الكبد ربنا يشفي كل مريض، قال لك لو مكانه كبد صناعي انت عايز مبنى من 3 طوابق فيه أجهزة حتى يقوم بمقام الكبد ولا يقوم بمقام الكبد. انت مغمور في نعم الله، انت تتقلب في فضل الله، انت لما يجيلك الأزمة قل ادي الصحة ادي النعمة ادي الاولاد ادي الزوجة ادي الامن. في ناس لا امن ولا صحة ولا ولد ولا سبحان الله وانما مصائب متتالية، تسأل الله ان ينعم عليك بفضله. فان اصابتك هموم الله يعلمونا صغارا قصيدة من القصيدة المنفردة اولها اشتدي اغلقه تنفردي قد ادن ليلك بالبلد وسبحان الله الى اخر القصيدة الجميلة. الانسان يتوكل على الله وما يتوكل على الله فهو حسبه. فاللهم فرج كروبنا واذهب همومنا واشف همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر